أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الله خلقكم ثم يتوفاكم ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق هم الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وبنعمة الله الله فضل بعضكم على بعض في الرزق هم الذين فضلوا بغض في رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. لا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأوحى ربك إلى النحل هذا الحيوان البسيط الضعيف الذي هو أشبه بالذباب ولكن مع الفارق الكبير النحل. أوحى هذا وحي الإلهام ألهمها سبحانه أوحى ربك إلى النحل ألهمها لتفعل هذه الأمور العزيز. أوحى إليه للتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر من الجبال تبني لها بيوت مما تفرزه هي أيضا من الصمغ لاصق ومن الشجر أيضا تتخذ فيها بيوت ومما يعرشه الناس ويبنونه هم ويرفعون تتخذ بيوتا هنا وهنا مثلا تتخذي من الجبال بيوتا من الشجر مما يعرف ثم كلي من كل الثمرات ألهمها تتخذ بيوت ثم تسرح منها لترعى الأشجار طيب الثمار طيب الجذور ثم كلي من كل ثمر فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونه تسلك طرقها الى مرائيها والى بيوتها ويسر نحن من اعجب الحيوانات في تدبير في تصرف يخرج من بطونه من باطنها يخرج من بطون الشراب والعسل. شراب مختلف ألوانه ناحي العسل 60 ألوانه أبيض وأسود وأحمر إيه وش الألوان أبيض خالص يعني صافي ها يعني هذا التلون يرجع الى طبيعه ما تاكل ها مختلف الالوان شراب مختلف الالوان فيه شفاء للناس إذا هو دواء وغذاء دواء وغذاء فيه شفاء لما شكى رجل من أخاه صار ابن الله قال أسقه عسل مرتين أو ثلاث ثم قال صدق الله وكذب لما انه جرب مرتين ولا انتفع استفاد صدق الله وكذب بطن اخيه صدق الله الله يقول فيه شفاء واهل العلم واهل الخبره يعني ايضا ضموا الى اشاره القران العلوم التجريبية والعسل أو كثير يعني أنواع العسل وصفة التداوي به التداوي به أنواع لأمراض أمراض باطلة وأنواع ظاهرة جلدية والآية فيها يطلق فيه شفاء فيه شفاء إن في ذلك فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وهذا يعني التنبيه والإرشاد إلى أن نتفكر نتفكر في هذه النحلة كثير وتحدث الناس عن النحلة عن النحلة وكيف تبني بيوتها وكيف تذهب للترعى وكيف تبني ولها من عجائبها ان لها تنظيم يعني اسري تنظيم وتنظيم ملك والرعيه لها ملك ويتتبعه مجموعة تتبع ما يفعله ذكر في هذا العجائب وأوحى ربك إلى آخره ثم قال سبحانه والله خلق ثم يفعله خلق أنشأكم أطوارا في بطون الأمهات في ظلمات خلقا من بلد ثم هذا الخلق يتضمن الحياة هذا الخلق يتضمن الحياة ولهذا قال ثم يتوفى خلقكم ثم يتوفاكم في آجال مقدرة. من الناس من يموت طفلا صغير تضعه ثم يموت، ومنهم من يموت بعد ذلك وبعد ذلك ابن سنة وابن سنتين وابن عشر وابن عشرين وابن ثلاثين وابن ثلاثين. ومنكم من يعمر حتى يبلغ أرض العمر، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. أرض العمر، الأرض هو حين يفقد الإنسان عقله، يبلغ به الكبر حتى يفقد عقله ويصبح كما بدأ لا يعلم شيئا وقد كان يعلم، لكي لا يعلم بعد علم. لكي لا يعلم شيئا من بعد ما كان يعلم. إن الله عليم. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في العباد متفاضلون، فيهم الأغنياء والفقراء، وفيهم السادة والعبيد، فضل بعضهم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا بضعف رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. السادة لن نمكن مماليكهم حتى يكونوا شركاء، لا، حتى ولو ملكوهم فلا يكونون، لا يصلون. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. وهذا مثل يضربه الله للرد على المشركين الذين يجعلون لله شركاء من عبيده ومن خلقه. فإذا كان الناس لا يرضى السيد أن يكون عبده مملوك شريكا له وينازعه في ملكه ويقاسمه ويصير ندا كأنه أجنبي، الله أعلى وأجل أن يكون أحد من خلقه شريك. وهذا المعنى ذكره الله في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. سبحانه. هذه الآية أو تلك الآية تفسر هذه الآية التي عندنا في سورة الروم. أفبنعمة الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذه من أضياء قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة، والله جعل لكم من أنفسكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. هذا كله عرض لنعم الله، كما تقدم أن هذه السورة تعرف بسورة ذكر الله عباده بنعم في أوله وفي وسطه وفي آخره. في هذه الآيات المتتالية ذكر الله أنواع من النعم، ومنها التشربة من الماء واللبن والعسل معنى مبني على العباد من خلق الأزواج ورزقكم من أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملكون أم يقرون سبحانه يقرون بأن الله هو الذي يرزقكم وهو الذي رزقكم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون فقل أفلا فهم يقرون بهذا وما لا يتنافرون يعبدون ما لا يملك شيئا ولا لا يملكون أن يرزقون لا يملكون شيئا يرزقون إياه ولا يستطيعون الكلام فإما فالشيء إما أن يكون مملوكا أو مقدورا عليه وهذه المعبودات لا تملك ولا تقدر قال سبحانه لا يملك السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله لا تجعلوا لله نظرا كقوله فلا تجعلوا لله أندادا فلا تضربوا لله الأمثال الأمثال كقوله فلا تجعلوا لله إن الله يعلم نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وأوحى ربكم إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الآيات في خلق هذه النحلة الصغيرة التي هداها الله هذه الهداية العجيبة ويسر لها المراعي ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها فيه شفاء للناس من أمراض عديدة فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه والله خلقكم ثم يتوفاكم دليل على القدرة على الحكمة الله هو المعلم أنت الإتهام كل ما لدى العباد من علو الملائكة ومن دون من الناس أو الحكم الله هو الذي علم خلقه وما شاء من العلو كل بحسب العلوم فيها العلوم الكونية والعلوم وطريق حصولها منها ما هو بأسباب يوقع العقلاء ومنها ما هي بأسباب ألهمها الله لما شاء الله هذا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الحيوانات قد ألهمها الله مصالحها حتى غير النحل الله ألهمها وهداها لمصالحها ومنافعها لكن الله ذكر النحل وفي هذا يعني دلالة على فضل العسل وعظيم الإدعان به والله أعلم. نعم. يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخلقة دورا بعد دور، ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم، ومنهم من يعمره حتى يرد إلى أغرب العمر، أي أخسه الذي يبلغ به الإنسان أرض العمر الذي هو أي أخسه أخسه نعم الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة، حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما كان يعلمه، ويصير عقله كعقل الصبي. ولهذا قال كعقل الصبي وأسوأ أرض للأمر. وقد استعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرب ومن الهرم، وقالوا أعوذك من أن رد إلى أرض الأمور حالة شائنة مزرية مزرية بالإنسان. ينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يصير إلى هذا المصير. أعوذ بالله أعوذك من أن تصبح متروكا الجهل والشفعاء. لكن إذا بلغ الإنسان هذا المبلغ وصار حالة تصرف تصرفات يعني لا يتصرف لها الطفل، ينبغي احترامه وعدم احتقاءه أو الضحك منه. لا، الدعاء له والإحسان إليه، الإحسان إليه من خاصته ومن يتصل به واحترامه أيضا. بعض الناس إذا بلغ والده هذا المبلغ يسيء وعملته والعياذ بالله، ويمكن يضحك عليه و إلا مع كلام يجعله يتكلم مما لا يليق به. أما إذا بلغ أن يراعيه من توصل به من أهله وولده وخاصته. نعم، أعوذ بالله إلى أرض العمر. نعم. ولهذا قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، أي أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء. ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلق خلقا بعد خلق، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله. نعم. قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الآية، وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به. يقول تعالى كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون، إلا أنه تعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق، فجعل منكم أحرارا لهم مال وثروة، ومنكم أرقاء لا لهم أحرارا لهم مال وثروة، ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شيئا من الدنيا. كما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، فهم فيه سواء،